بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. العلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفزداني. نعم. أو هذا الشارح شيخنا قال الزنجاني رحمه الله تعالى في تصريفه قال: الرباعي المجرد. نعم. قال: وأما الرباعي المجرد فهو فعلل. نعم. كدحرج دحرجة ودحراجة. دقيقة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما فرغنا من الثلاثي المجرد، الآن نبدأ بالرباعي المجرد. أما الثلاثي المجرد كما تقدم أنه كان من ستة أبواب، وقد بين لكم ذلك الأبواب بالتفصيل إن شاء الله، منها متعدية منها لازمة هكذا. الآن الرباعي المجرد، أي رباعي أربعة أحرف كلها أصلية، ليس فيها حرف زائد، ليس فيها حرفا زائدا، يسمى بالرباعي المجرد، أربعة أحرف ليس فيها حرفا زائدا. نعم. فهو وزنه فعلل، فعلل بفتح الفاء واللامين وسكون العين. مثال الشيخ: كدحرجة. الآن دحرجة ماض على وزن فعلل، والمضارع يدحرج على وزن فعلل. دحرجة مصدره على وزن فعلل. عصام، كين عصام؟ سأذنكم شيخنا بعد إذنكم، الله يحفظكم. أنا كتبت لكن الظاهر الإخوة ما انتبهوا. يا إخوة الله يجزاكم خيرا، كل من ينضم يقفل اللاقط، الله يحفظكم بارك الله فيك. هذا يفسد التسجيل يا إخوة. فضل شيخنا، معذرة على الكطار. طيب. مصدره الدحرجة على وزن فعللة، ودحراجا مصدر آخر على وزن فعلالا. إذن هناك لهذا الباب مصدران: دحرجة على وزن فعلل، دحرج على وزن فعلال. وهذا الباب يسمى عند الصرفيين من باب الفعلل أو الفعلال أو باب الرباعي المجرد، والمعروف الرباعي المجرد. وهذا الباب بني للتعدية غالبا، أكثر ما يأتي في هذا الباب متعدي، وقد يأتي كذلك لازما لكن بقلة. دحرج خالد حجرا، أي دوره، أو يأتي لازما مثلا كدربخ زيد، أي ذل وطأطأ رأسه. وهذا الباب يعني له أمثال كثيرة، منها دربخ يدربخ دربخة ودرباخا، بعثر يبعثر بعثرة وبعثارا، غربل يغربل غربلة وغربالا. هذه الأبواب، هذه الكلمات كلها من الصحيح، وأما من المضاعف كذلك من هذا الباب كثير. زلزل حرف مضاعف الرباعي، فاو لام أولى وعين لام الثاني من جنس واحد كما تقدم. زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا، دمدم يدمدم دمدمة ودمداما، فدمدم عليهم ربهم. وسوس يوسوس وسوسة وسواسا. إذن هناك هذا الباب، هذا الباب الرباعي المجرد على وزن فعلل له مصدران، هذا هو عند الشيخ زنجاني. الشيخ زنجاني ذكر له مصدران، يعني حل هذا الباب مصدران مطلقا لكل صيغ هذا الباب، أم للمضاعف فقط ولغير المضاعف سماعي؟ الشيخ يذكر أن لهذا الباب مصدران مطلقا، سواء كان من المضاعف أو من الصحيح والسالم، ولكن والجمهور على أن لهذا الباب مصدرا واحدا فقط، فعللة كدحرجة، فعللة كدحرجة. أما الدحرج من الصحيح لا يأتي إلا سماعا، فإذا لهذا الباب مصدر واحد يعني سماعي قياسي وهو دحرجة فعللة، أما مصدر الدحرج من هذا الباب سماعي لا قياسي، هذا عند إيش؟ الجمهور. وكذلك كما قال من هذا ابن عيسى: أما المجرد الرباعي فهو جاء ممثلا بقولنا قد دحرجا، تصريفه لديهم يفعللوا فعلالا أو فعللة، والأول غير مقيس والمقيس الثاني، يعني فعلال مقيس فعلال غير مقيس، هذا هو قول الجمهور. أما الشيخ ذهب على مذهب بعض الصرفين أن لهذا الباب مصدران، أن لهذا الباب مصدرين مطلقا سواء كان من المضاعف أو من الصحيح، لكن وزن فعلال في المضاعف هو قياسي، أصلا كزلزل زلزال، وسوس وسواس، دمدم دمدام، هكذا هذا من قلقل قلقال، هذا يأتي يعني. أما من غير المضاعف وزن فعلال ليس قياسيا بل سماعيا. وكذلك تستعمل الكلمات المنحوتات من الكلام من هذا الباب، الكلمات المنحوتة مثلا من الكلام تستعمل من باب الرباعي المجرد كبسملة، متى؟ إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وسبحل إذا قال سبحان الله، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحمدل إذا قال الحمد لله، وحسبل إذا قال حسبي الله، يعني الكلمات المنحوتة من الكلام تستعمل من هذا الباب. إذن الرباعي المجرد عند الشيخ هو وزن واحد، وزنه فعلالة كدحرجة، له مصدران دحرجة ودحراجا، هذا عند الشيخ سواء كان باب من الصحيح أو من المضاعف. أما عند الجمهور فلهذا الباب مصدر قياسي في الصحيح، وهذا المصدر وزنه فعلالة كدحرجة، أما الدحراج لابد يكون سماعيا، أما في المضاعف منه يأتي قياسا فعلالة وفعلال، هذا هو الذي خلاصة ما قال الصراف في هذا الباب. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: أوزان الثلاثي المزيد فيه. نعم. قال: وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام. نعم. الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف كأفعل أو كأفعل، مثل أفعل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: على أربعة أحرف كأفعل، نحو نعم. أكرم إكراما. دقيقة هناك. طيب شيخنا، الآن في نحن مع الثلاثي المزيد فيه، وذكر الشيخ من الثلاثي المزيد فيه 13 بابا وزنا، 13 بابا ووزنا، ولكن والذي أخذنا من فم المشايخ من الصرف مير أو صرف معروف بصرف إنكي، والصرف هذا الصرف يؤخذ من فم الأستاذ، أخذنا 12 بابا في الثلاثي المزيد فيه، أخذنا من شيخ عبد الملك المنشيري رحمه الله 12 باب، ولكن كان ممنوع الكتابة حتى لا يشتغل الطالب عن الحفظ، لا يكون مشغولا عن الحفظ، ولكن كان معي آخر من أخوالي وهو يكتب، وقد كتب وصار دفترا كبير مجلدين، 3 مجلدات تقريبا. إذا هناك هذا الباب 12 باب كما أخذنا من فم الأستاذ عبد الملك البنشير رحمه الله. أما في الكتاب ذكر الشيخ 13 باب، ومن الناس زادوا ونقصوا. المهم أن صرف الميم هكذا هو 12 باب. الشيخ يقول: وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على 3 أقسام، لأن المزيد فيه إما حرف واحد أو حرفان أو 3، ليس أكثر منها بحكم التتبع والاستقراء في كلام العرب. تتبعوا واستقرأوا ما وجدوا إلا هذه الأقسام 3. القسم الأول، الشيخ يقول الأول يعني ما كان ماضيه على 4 أحرف، مثل أفعله، نحو أكرم إكراما. قسم الأول من الأقسام 3 ما كان الفعل الذي كان ماضيه على 4 أحرف، أي حرف واحد فيه زائد، وهو ما كان الزائد فيه حرفا واحدا. ولهذا القسم 3 أبواب، أي زائد حرف واحد 3 أبواب لا أكثر ولا أقل، على حسب التتبع والاستقراء. أول، الباب الأول منه يسمى باب الإفعال، أي باسم مصدره باب الإفعال. والقاعدة في نقل هذا الباب من المجرد إلى هذا المزيد أن تزيد في أوله همزة مفتوحة، وتقول في مثل فاعل كرم، قل أفعل أكرم. كيف؟ بزيادة الهمزة في أوله، كما تقول في نحو كرم أكرم، وهو أكرم فعل ماض على وزن أفعل، يكرم مضارعه على وزن يفعل، إكراما مصدره على وزن إفعالا. وهذا الباب يسمى بباب الإفعال لكون مصدره على وزن الإفعال. وبسله أعظم يعظم إعظاما، وأخرج يخرج إخراجا، وأعطى يعطي إعطاء. وهذا الباب بني للتعدية غالبا هذا الباب يستعمل في المتعدي، يعني يستعمل متعديا، وقد يأتي لازما في بعض الأحيان مثل أصبح محمد وأضحى عمر، هكذا يأتي اللازم، ولكن الغالب في هذا الباب التعدي. تعرفون لعلكم إن شاء الله يأتي الشيخ يذكر المتعدي واللازم. المتعدي هو فعل الذي يتعدى من فاعله إلى المفعول به، واللازم هو الذي يلازم مع فاعله ولا يتعدى إلى المفعول به. إذن هناك هذا الباب الأول من أبواب 3، وزن أفعل، هذا يسمى باب إيش؟ باب الإفعال. إذا وقع مثلا شيء أعطى يعطي من أي باب؟ تقول هذا من باب إفعال. كيف؟ مصدره إعطاء إفعال، نعم. أخرج من باب الإخراج، إفعال كذلك، نعم من باب إفعال، لأن مصدره إخراج. هكذا جميع يعني السياق، إذا ورد عليكم السياق مثلا، هذا من أي باب؟ تنبه هذا من باب الإفعال. يعني أبواب الثلاثي المزيد فيه تسمى باسم مصادرها، تسمى بإيش؟ باسم مصادرها. لأجل هذا مصدر باب أفعل إفعال، فكل ما كان على هذا الباب يسمى هذا من باب الإفعال. يأتي في التفاصيل وفي الشروح كثيرا يأتي عليكم إن شاء الله. نعم بارك الله. نعم أخ طلال. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال وفعل نحو فرح تفريحا. دقيقة، الباب الثاني من هذا الأبواب 3 باب التفعيل، والقاعدة في النقل إلى هذا الباب المجرد أن تكرر عين فعله وتدغم الأولى في الثانية، وتقول مثلا في مثل فعل بتخفيف العين فعل، بتكرير العين مع الإدغام عين الأولى في الثانية، كما تقول مثلا في نحو فرحة، كيف تقول فرحة بتكرير الراء مع إدغام الأولى في الثانية. ففرح فعل ماض على وزن فعل، ومضارع يفرح على وزن يفعل، تفريحا مصدره على وزن تفعيلا. وهذا الباب يسمى إيش؟ بباب التفعيل، لأن مصدره على وزن التفعيل. ومثله كلم يكلم تكليما من باب التفعيل، كبر يكبر تكبيرا من باب التفعيل، سبح يسبح تسبيحا من باب التفعيل. وهذا الباب بناؤه غالبا للتكثير والتعدي، يكون متعديا والدال على التكثير. وقد يكون يعني بارك الله فيكم فيه من اللوازم كذلك، يأتي لازما ولكن أكثر والغالب فيه التعدية والمعنى التكثير. لكن تكثير قد يكون في الفعل، هذا التكثير الذي يراد بهذا الباب قد يكون في نفس الفعل، كما قولك مثلا سبح خالد تسبيحا، أي كثر التسبيحة، هذا جاء التكثير في نفس الفعل. وقد يكون التكثير في الفاعل، نحن موت الناس بالكورونا، أي كثر موت الناس، الآن هناك جاء تكثير في الفاعل. وقد يكون تكثير في المفعول به، نحو إيش؟ كثر زيد، كثر زيد الطعام، كثر زيد الطعام، أي كثر طعامه، وهناك جاء إيش؟ التكثير في المفعول به. إذن التكثير الذي يراد بهذا الباب قد يكون في الفعل، قد يكون في الفاعل، قد يكون في المفعول به. إذا ورد عليكم من هذا الباب صيغة انظروا فيه، تكثيره في ماذا؟ هل تكثيره نفس الفعل أو في فاعل الفعل أو في المفعول به؟ ولكن هذا الباب غالبا يأتي متعديا وقد يأتي لازما يعني بقلة. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال وفاعل نحو قاتل مقاتلة وقتالا. نعم الشيخ يقول الباب الثالث من هذا الأبواب الثلاثة من قسم الأول، يعني باب المفاعلة، والقاعدة في نقل المجرد إلى هذا الباب أن تزيد ألفا بين فاء فعله وعين فعله، وتقول مثلا في مثل فاعل فاعل بزيادة الألف بين الفاء والعين، وهو فعل ماض على وزن فاعل قاتل، يعني يقاتل مضارعه على وزن يفاعل، مقاتلة مصدره على وزن مفاعلة، وقتالا مصدر آخر على وزن فعالا. وهذا الباب يسمى بإيش؟ باب المفاعلة، لهذا الباب مصدران مفاعلة وفعال، شوف مقاتلة وقتال ونحو كذا مثله، صارع يصارع مصارعة وصراعا، بارك وسالم يسالم مصالمة وسلاما، وتابع يتابع متابعة وتباعا. وبناء هذا الباب بارك الله فيكم غالبا يعني هذا الباب بناؤه للمشاركة بين الاثنين، هذا الباب غالبا يستعمل في المشاركة بين الاثنين في الأغلب يعني، وقد يكون للواحد كذلك، مثلا صارع زيد عمرو، هذا هو للمشاركة، عاقب الأمير اللصة، هذا من طرف واحد، فهمتم بارك الله؟ إذا قد يكون للواحد أيضا، فمثال المشاركة مثلا صارع خالد زبيرة، فهمتم بارك؟ وناكم زبير خالد، هكذا يعني، كذلك يأتي من طرف الواحد قاتلهم الله عقب فلان لسه، هكذا يعني استعمال هذا الباب للمشاركة بين الشيئين، وغالبا هو من اللوازم، فهمتم بارك الله؟ باب المفاعلة يعني هذا له مصدران، مصدره مفاعلة وفعالا كمقاتلة وقتال، مثله مصارعة ملاكمة مسالمة، كلها من هذا الباب، وهذا الباب يستعمل في المشاركة بين الشيئين بين الاثنين يعني في الأغلب، بارك الله. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى، نعم، والثاني ما كان ماضيه على خمسة أحرف، نعم، إما أوله التاء مثل، نعم، تفعل، نعم، نحو تكسر تكسرا، نعم، تفاعل نحو تباعد تباعدا، دقيقة. نعم بارك الله دقيقة. والقسم الثاني من الأقسام الثلاثة ما كان ماضيه على خمسة أحرف. كيف الخمسة أحرف؟ أي زائد فيه حرفان، ولهذا القسم خمسة أبواب، لأنه نوعان، يعني إما أوله تاء أو أوله حمزة. فهمتم بارك الله؟ لأنه نوعان، إما أوله التاء وهو الذي يزاد فيه التاء في أوله، فهمتم بارك الله؟ ولهذا الباب بابان، يعني ولهذا القسم بابان، في أما في أوله التاء بابان. باب الأول منه التفاعل، التفاعل، والقاعدة في نقل المجرد إليه أن تزيد في أوله تاء المفتوحة، وأن تكرر عين فعله وتدغم الأولى في الثانية، وتقول مثلا في مثل فعل تفعل، التاء زائدة في أوله والعين المكرر مع الإدغام في وسطه، تقول نحو كسر، كيف كسر؟ تكسر. شوف التاء زائدة وإحدى السينين زائدة لكن مع الإدغام، تكسر فعل ماض على وزن تفعل، مضارعه يتكسر على وزن يتفعل، مصدره تكسرا على وزن تفاعلا، ويسمى هذا الباب بإيش؟ باب التفاعل. فإذا ورد عليكم من هذا الصيغة كتكسر، بارك الله، تعرف أن تقدم، تطهر، تذكر، تعلم، هذا من باب التعلم، من باب التفاعل. وغالبا هذا الباب يأتي للمطاوعة، هذا الباب غالبا يأتي لإيش؟ للمطاوعة. والمطاوعة لا يخفى عليكم حصول أثر الشيء عند تعلق فعل المتعدي بمفعوله، أي بذلك الشيء. مثلا كسرته فانكسر، فهمتم بارك الله؟ يأتي هذا كسرته تكسر، هذا الباب غالبا يأتي للمطاوعة. وقد يكون، فهمتم بارك الله، للتكلف أيضا، كما يقال تذكرت ما نسيته قليلا قليلا، يعني تكلفت في ذكر ما نسيته. يعني أصل الباب يأتي للمطاوعة، يعني حصول أثر فعل المتعدي إلى مفعوله يحصل هذا الباب منه. مثلا كسرته فتكسر، قدمته فتقدم، طهرته فتطهر، علمته فتعلم، هكذا. وقد يكون للتكلف لكن ليس بكثير، كما تقول تذكرت ما نسيته قليلا قليلا، يعني بالتكلف. وهذا الباب يسمى إيش؟ باب التفعل. هذا باب، يعني ما في أوله إيش؟ التاء من قسم الثاني. نعم بارك الله. نعم أخ طلال، هذا رحمه الله تعالى. نعم. وأما أوله، وإما أوله الهمزة مثل بقي شيء. وكذا بخمسة، وتفاعل نحو تباعد تباعدا. نعم. ومثل مثلا باب الثاني باب التفاعل، والقاعدة في النقل فيه أن تزيد في أوله التاء وبين فائه وعينه ألفا، فتقول في مثل فاعل تفاعل بالألف بالتاء الزائدة بالألف بين الفاء الفعل وعين الفعل، فتقول في النحو بعد تباعد، التاء زائدة والألف، هذا تباعد فعل ماضي على وزن تفاعل، يتباعد مضارعه على وزن يتفاعل، تباعدا مصدره على وزن تفاعلا. وهذا باب إيش اسمه؟ باب التفاعل. وهو أول تفاعل، هذا تفاعل، نحو تعامل يتعامل تعاملا، وتناظر يتناظر تناظرا، وتصالح يتصالح تصالحا. وهذا الباب بناؤه للمشاركة بين الاثنين فأكثر، اثنين أو أكثر. مثلا تقول تباعد خالد وعمر، أو تصالح أهل البلد، أكثر من اثنين يعني. فهذا الباب يعني يستعمل في المشاركة بين اثنين أو أكثر، يسمى باب إيش؟ باب التفاعل. هذا قسم الأول. نعم تفضل. قسم الأول، يعني قسم الأول صاحب التاء من قسم الثاني. قسم الثاني أقسام ثلاثة، خمسة أحرف ماضيه، إما أوله التاء كان باب إيش؟ كباب تفاعل أو تفاعل. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وإما أوله الهمزة مثل فعل فعل نحو انقطع انقطاع. دقيقة. وإما أول هذا القسم الثاني أوله همزة مثل إن فعل كإن قطع ينقطع انقطاعا. هذا يسمى إيش مثلا بارك الله؟ يعني والقاعدة في نقل هذا الباب أن تزيد في أوله همزة مكسورة ونونا ساكنة بعد هذه الهمزة، فتقول في مثل فعل إن فعل بالهمزة والنون في أوله. فنحو قطع كيف يسير؟ إن قطع يسير من باب مزيد فيه إن قطع بالحمزة والنون. إن قطع فعل ماض على وزن إن فعل، ينقطع مضارعه على وزن ينفعل، انقطاعا مصدره على وزن انفعالا. ما اسم هذا الباب؟ يسمى باب الانفعال. مثلا انطلق ينطلق انطلاقا، وانكسر ينكسر انكسارا، وانقلب ينقلب انقلابا، وانفتح ينفتح انفتاحا. وهذا الباب كذلك من أهل المطاوعة، وهو المطاوعة لا يخفى لكم حصول أثر الشيء عن تعلق فعل المتعدي بمفعوله. مثلا كسرته فانكسره، فتحته فانفتح، قلبته فانقلب، طلقته فانطلق، هكذا. فهذا الباب كذلك للمطاوعة، أي في يحصل بتعلق فعل المتعدي على مفعوله يحصل هذا الباب، يسمى باب المطاوع. والأول المطاوع، المطاوع الباب ذلك الفعل المتعدي إذا تعلق بمفعوله يسمى المطاوع. وهذا الباب يقال له مطاوع. هذا إذا قال من باب المطاوعة تعرف أنه مطاوع لمطاوع. إذا قال هذا الباب يعني يكون من باب إيش؟ مطاوعة. تعرف أن هذا الباب حصل من تعلق فعل المتعدي لمفعوله، فهذا له مطاوع أيضا. ابحث عن مطاوعه فتعرف المطاوعة. فهذا الباب دائما يستعمل هكذا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وافتعل نحو اجتمع اجتماعا. دقيقة. نعم. وكذلك مثلا باب الثاني، يعني مثلا باب الافتعال، والقاعدة في النقل أن تزيد في أوله حمزة وبين فاء فعله وعين فاء التاء، فتقول في مثل فعل افتعل بالهمزة والتاء. جمع الآن كيف ننقل إلى المزيد فيه؟ إلى المزيد فيه اجتمع بالهمزة والتاء. اجتمع فعل ماض على وزن افتعل، يجتمع مصدره، يجتمع مضارعه على وزن يفتعل، اجتماعا مصدره على وزن افتعالا. وهذا الباب إيش اسمه؟ باب الافتعال. مثل اكتسب يكتسب اكتسابا، افتتح يفتتح افتتاحا. وهذا الباب بناؤه كذلك للمطاوعة غالبا، وقد يكون لمعان آخر مثلا كالاتخاذ اتخذ واتخذ يتخذ اتخاذ، هذا ليس للمطاوعة ولكن غالبا يأتي للمطاوعة. وهذا الباب يسمى باب إيش؟ باب افتعال. تنبه. نعم يقرأ بابا آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وافتعل نحو اجتمع اجتماعا، وافعل نعم نحو احمر احمرارا. دقيقة هناك. ثم يقول باب الثالث من هذه القسم الثاني باب الافعلال، أي بتخفيف اللامين، والقاعدة في النقل الزيادة في أوله الحمزة وتكرير اللام فعله، وتدغم لام الأولى في الثاني. مثلا فعل قل افعله بالحمزة في أوله تكرير اللام مع الإدغام، نحو كقولك مثلا في حمرة احمر بالحمزة وإحدى الرائين مع الإدغام، وإحمر فعل ماض على وزن افعل، يحمر مضارعه على وزن يفعل، إحمرارا مصدره على وزن افعلال. وهذا الباب يسمى إيش؟ باب الافعلال. نحو اصفر يصفر اصفرارا، اسود يسود اسودادا، اعور يعور اعورارا. وبناء هذا الباب إما للمبالغة أو للألوان والعيوب. مثلا احمر فلان أي زاد حمرته، أو اعور فلان فيه عور العيب. نعم بارك الله. نكتفي على هذا القدر لأن الوقت يضايقنا والكلام كثير، ولكن ما نطول إن شاء الله. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا، ربما ينقطع التسجيل لأنه ما زال 3 دقائق يظهر عندي وأنا عندي 9 أسئلة. نعم مرحبا. أقوم الإخوة إذا انقطع نرجع، ما رأيكم شيخنا؟ طيب مرحبا بكم. طيب. السؤال الأول. نعم. أو لعله شيخنا نقطع ونجعل بارك الله فيكم الأسئلة خاصة حتى يسهل الربط بعدين، ما زال 3 دقائق ويقفل علينا شيخنا. طيب طيب خلاص. لمصدر 12 شيئا. نعم. هل لابد لهذه 12 يعني كلمة التي هي المصدر أن يجتمع في المصدر أم يكون بعضها دون بعض شيخنا؟ لا، هو المصدر هو الأساس. نعم. يشتق من المصدر فعل الماضي، فهمتم؟ ثم من الماضي المضارع. نعم. ثم من المضارع اسم الفاعل واسم المفعول، ثم هناك يأتي من المضارع الجحد. نعم شيخ. الأمر والنهي. نعم. واسم الزمان اسم المكان يأتي المضارع، والأصل هو المصدر، ولكن من طريق صرف الذي نحن قرأنا هناك في من الأستاذ أخذناه، مثلا لكل الآن مصدر أخذ منه ضربة من ضرب، فضرب كم صيغة له؟ 14 صيغة لمعلومه، مثلا ضرب ضرب ضرب ضرب ضربت ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، هذا 14 صيغة يحتاج إلى الإعلال كي تعرف كيف صار الضرب إلى ضرب إلى هذه الصيغ 14. ثم كذلك مجهوله ضرب ضرب ضرب إلى آخره، هكذا لابد إعلال كل هذه الصيغ حتى تعرف مصدره وطريق اشتقاقه وطريق خروجه من نصر من ضرب إلى ضرب ضرب إلى هذا. وكذلك المضارع كم صيغة؟ 14 صيغة، يضرب يضربان يضربون، تضرب تضربان تضربون، يضربنا تضرب تضرب يضرب يضربان يضربون، تضرب تضربان يضربنا، تضرب تضربان تضربون، تضربين تضربان تضربنا، أضرب نضرب. كم صيغة؟ 14 صيغة. كيف حول مضاد إلى هذا الصيغ المضاد؟ ومثل مجهول يضرب يضربان يضرب إلى آخره. كذلك اسم الفاعل مثلا يشتق من الفعل المضارع، ضارب ضاربان ضاربون، ضاربة ضاربتان ضاربات، ضوارب ضويرب إلى آخر جمع التكسير، مثلا ضربة ضراب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، هكذا كلها الصيغ لها أصل يشتق من المضارع. من هذا اسم مفعول مضروب من إيش؟ من يضرب. فهالصيغ هذه يشتق بعضها من بعض هكذا، هذا هو الذي أخذنا من فم الأستاذ. نعم مرحبا. أحسن الله إليكم شيخنا، يعني أنا أقصد شيخنا الله يحفظكم أن كل فعل مثلا نصر أو ضرب ونحوه. نعم. هل هذه الاثنى عشر بابا لابد أن تكون مجتمعة في الكلمة ولا تكون بعضها دون بعض؟ لا هذا ليس في الكلمة، بعض دون بعض. المضارع غير الماضي يتغير صيغة، أول أنت تأخذ المصدر ضربة ثم تحوله إلى يضرب، ثم نعم شيخنا. نعم. إلى يضرب إلى ضارب إلى هكذا إلى آخره. نعم. طيب أحد الإخوة يسأل شيخنا كيف يتم حفظ الأوزاني؟ نعم، أي الأوزاني يريد؟ لم يبين. أي الأوزاني يريد؟ الأخ الذي سأل هذا السؤال يتفضل يبين لنا مشكورا. ما قصده من الأوزان يعني؟ نعم. طيب لعله إذا سمع الصوتية أو يتكلم لاحقا. نعم إن شاء الله. أرسل رسالة. طيب مرحبا. يقول السابقة، هكذا يعبر بالسابقة. الأوزان السابقة. طيب السؤال الثالث شيخنا يقول لماذا أبواب الثلاثية المجرد ليس فيها مصدر؟ أبواب ليس فيها مصدر؟ لماذا أبواب الثلاثية المجرد ليس فيها مصدر؟ أين هل بغير مصدر هذه الأبواب الثلاثية؟ أنا شيخنا أنقل السؤال كما هو حرفيا وقد طلبت من الإخوة. أقول لك الآن انظر. نعم. في الباب الأول منه نصر ينصر، إن مثلا نصران مصدره. نعم شيخ. نصر ينصر نصرا فهو ناصر، وذاك منصور. أما اسم فاعل واسم مفعول. نعم. الباب الثاني ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وذاك مضروب. باب نعم واضح. باب فتح يفتح فتحا فهو فاتح وذاك مفتوح. باب الرابع علم يعلم علما فهو عالم وذلك وذاك معلوم. هكذا جميع الأبواب لها مصدر لابد. مرحبا. كما ذكرت لكم شيخ أنا قلت للإخوة أني أنقل السؤال يعني لفظه حرفيا. نعم. وهذا من الأمانة شيخنا، وقد طلبت منهم جميعا ألا يزيدوا الإشكال إشكالا، إذا عندهم إشكال يوضحونه. لا طيب. خير السؤال هذا ليس عليه يعني إجبارا، على قدر ما فهموا لا بأس هذا. نعم حفظ الله الجميع. وأسئلتهم شيخنا يعني جميعا صراحة تدل على أن الإخوة مهتمين جزاهم الله خيرا ونفع بهم جميعا. هذا نحبهم هؤلاء لأنهم يهتمون بالدرس، يهتمون بالفهم هذه هذا العلم يعني عظيم. نعم شيخنا بارك الله فيكم، أحد الإخوة يسأل يقول في فرح أي الرأي زائدة الأولى أو الثانية؟ قيل الرأي الأولى وقيل الثانية، لكن والأكثرون على أن الثانية هي الزائدة، يعني الأخير على كل زيادة في الأخير هو أحسن، هذا الاختلاف. نعم ذكر الشراح. نعم نفس السائل شيخنا يقول نعم. باب التفعيل يأتي للتكثير، والسؤال في قوله تعالى غلقت الأبواب وقالت هيت لك. نعم. وفي رواية هيت لك قال. نعم. شيخنا يقول. نعم. هنا علقت للتكثير أم ماذا؟ هناك للتكثير على المفعول به، أي غلقت. نعم. الأبواب أي كثر غلقها، كثر يعني غلقها، هذا هو. نعم. السؤال شيخنا من أحد الإخوة. نعم. يقول لماذا جاء تمنى تمنيا بكسر النون والقياس ضمها؟ بارك الله فيكم. وصلنا إلى هذا الباب الدرس؟ لم نصل. نعم ما وصلتم؟ لم نصل شيخنا. ما وصلتم؟ طيب أنا نعم. لكن كما قلت لكم أنا أقول جوابه قبل أن يأتي الباب، لأن هناك كسر ما قبل الياء لتنصيب ياء بالكسرة لأجل هذا، وإلا نعم. كله تفاعل، لكن كسر ما قبل الياء لتناصب الياء بالكسرة تحاميا مثل هذا. وجاء بها في السؤال الذي يلي. نعم. يقول أو في نفس السؤال يقول ومثله تحامى تحاميا والقياس ضم الميم إلى كسرها. نعم هو بباب التفاعل، تفاعل لأجل الياء، لأن الكسرة لأن الياء تقتضي الكسرة قبلها للجهة تناصب الياء. نعم بارك الله. وهذا يعني سؤال جاء مؤخرا شيخنا. نعم مرحبا. يقول كيف يجاب نعم. لقول يكتبه على قول الكوفيين إذا كان المصدر أصلا للفعل نعم. في بئس ونعمة حيث لا مصدر لهما. نعم البحث في الأفعال المشتق، في الأفعال المشتقة لا في الأفعال الجوامد بارك الله فيكم. الجوامد ليس لها مصدر ولا المضارع ولا الأمر ولا اسم الفاعل، والبحثنا في الأفعال في المشتقات، الأفعال المشتقة للجوامد. وهذا شيخنا وإن كان هذا قد وجد يعني الكلام في التسجيل نعم. لكن يسأل أحد الإخوة ممن انضم جديدا يقول ما هو الشرح الذي تنصحون به، الشرح على هذا المتن شيخنا؟ على هذا مشروح كثيرة، خذوا شرح السعد تفتزاني وكذلك شرح الكيلاني وشرح وشروح أخرى كثيرة، شروح كثيرة عندكم، أي تريد خذوا إن شاء الله. يعني شيخنا الآن الشرح بارك الله فيكم كلها ترونها يعني في مقام واحد أم تختلف؟ لا لا يعني لا بعضها مناسب شرح السعد أحسن الشروح عليه سعد تفتزاني نعم. ولكن هناك شرح لملا علي قاري، لكن فيه هذا شرح مليء بالشركيات وبالتصوف، لأجل هذا رجل من شدة حب للتصوف أدخل تصوف في الصرف، نعوذ بالله أستغفر الله. من هو هذا شيخنا؟ الشيخ الملا علي قاري. شدة حب الحنفي هذا شيخنا؟ نعم أدخل تصوف في الصرف، لو قرأته تدخل. واو. يا شيخ يقول هي لو كان حيا اتق الله، هذا الصرف هذا إيش ربطه بالتصوف؟ الشدة محمد التصوف في الصرف. سألت عنه لأن كتبه بين يدي شيخنا وعنده مجموعة الله يحفظكم. انظر في كتابه على هذا الشرح على الزنجاني شرح إن شاء الله شيخنا. على القاري، تجد هناك أشياء تتعجب كيف هو يدخل التصوف في الصرف. لا إله إلا الله. يعني شيخ الآن في قراءتي له لابد من أن أنتبه، يعني في إذا كان في الصرف يعني في غيره ما بأولى. تنبه، ليس هو يده يعني طويلة في هذا العلم، نعم. وهو أخذ غالبا من قبله، ولكن مع هذا إدخال مثلا بعض الأشياء في البعض هذا يشوش على الطالب، هذا ما يناسب. هذا علم الصرف حتى ما نقول فيه من التفسير ومن الحديث مش أشياء ضرورية، ما نقول، لأنه هذا بحثنا فقط في الصرف في اللغة، نعم. وهذا سؤال جاءني الآن يقول أحسن الله إليكم، لماذا لم يذكر مصادر الأفعال الثلاثي مجرد كما ذكر في أفعال الثلاثي المزيد؟ كيف ما فهمت السؤال، مرر مرة ثانية. هو حتى أنا ما فهمت، قرأته مباشرة. يقول لماذا لم يذكر مصادر أفعال الثلاثي المجرد كما ذكر في أفعال الثلاثي المزيد؟ يريد بالأمثلة الشيخ، أنا لماذا مثل الأفعال الثلاثي المجرد ولم يمثل للأفعال الثلاثي المزيد، أو نعم. مثل الأفعال الثلاثي المزيد ولم يمثل. سؤاله صح فهمنا، لأن نعم. الثلاثي المجرد لا يسمى باسم مصادره، لأجل هذا ما يحتاج إلى ذكر المصادر. أما الثلاثي المزيد فيه يسمى باسم مصادره، لأجل هذا لابد يذكر مصادره. فهمنا؟ إيه نعم. نعم. الثلاثي المجرد لا يسمى باسم مصادره، أما المزيد فيه يسمى باسم مصادره، لأجل هذا يذكر مصادره حتى يفهم باب إفعال، باب التفعيل، باب إفعلال، هكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، انتهت الأسئلة، وبعض الأسئلة يعني أردت عنها تعمدا، فأرجو من الإخوة يعني عدم السؤال لاحقا لماذا لم تسأل سؤالي. وفق الله شيخنا لطاعته جل في علاه، وشكر الله للجميع، وحفظ الله إخوتي، وبارك الله فيكم شيخنا. شكرا لكم شيخنا، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.